من صبح إلى عشاء الجزء السادس صفحة 550. ولما هشى الصباح واهتزت أعطاف الرياح لتحيات مباشرات الرياح، أطلعنا عليها إطلال الأسود على الفرائس والفحول على العرائس، فنظرنا منظرا يروع بأسا ومنعه ويروق وضعا وصنعه. تلفعت معاقله الشمن للسحاب ببرود، وردت من غدير المدن في برود، وأسرعت لاختطاف أظهار النجوم والذراع بين النطاق معاصم رود. وبلدا يعي الماسح والذراع والزارع، وينتظم الماحني والأجارع، فقلنا اللهم نفله أيدي عبادك وأرنا فيه آية من آيات جهادك. فنزلنا بساحتها العريضة المتون نزول الغيث الهتون، وتيمنا من فحصها الأفيح بصورة التين والزيتون، مضربة في أمان الرحمن للبلد المفتون. وأعجلنا الناس بحمية نفوسهم النفيسة وسجيت شجاعتهم البئيسة عن أن نبوئ للقتال المقاعد، ونبني بأسماع شهير النفير منهم الأباعد. وقبل أن يلتقي الخديم بالمخدوم ويركع المنجنيق ركعتي القدوم، فدفعوا من أصحر ليهم من الفرسان، وسبق إلى حومة الميدان حتى أعجروهم في البلد ولبسوهم لباس الجلد في موقف يذهل الوالد عن الولد. صارت السهام فيه غماما، وطارت كأسراب الحمام تهدي حماما، وأضحك القنا قصدا بعد أن كانت شهابا رصدا، وماج بحر القتام بأمواج النصول، وأخذ الأرض الريحان لدلذال الصياح الموصول. فلا ترى إلا شهيدا تظلل مزرعه الحور، وصريعا تقذف به إلى الساحل أمواج تلك البحور، ونواشب تبيع بها الوجوه الوجيهة عند الله والنحور. فالمقضب فوده يخضب والأصمر، غصنه يستثمر والمعفر حماه يحفر، وظهور القصة تقصم، وعصم الجند الكوافر تقصم، وورق الليب في المنقلب يسقط، والبتر تكتب والسمر تنقض. فاقتحم الربض الأعظم لحينه، وأظهر الله لعيون المبصرين والمستبصرين عزة دينه، وتبرأ الشيطان من خدينه، ونهب الكفار وخذلوا، وبكل مرصد جدلوا. ثم دخل البلد بعده غلابا وغلل قتالا وقتل وغلل قتلا واستلابا، فلا تسل إلا الظبي والأسل عن قيام ساعته وهول يومها وشناعته وتجريب وتخريب المبائت والمباني، وغني الأيدي من خزائن تلك المغاني، ونقل الوجود الأول إلى الوجود الثاني، وتخارق السيف فجاء بغير المعتاد، ونقل الوجود الأول إلى الوجود الثاني، وتخارق السيف فجاء بغير المعتاد، ونهلت القنا الردينية من الدماء حتى كادت تورق الأغصان المغترسة والأوتاد، وهمت أملاك القصة وسحت وأرنت حتى بحت، ونفذت مواردها فشحت بما ألحت، وسدت المسالك جثث القتلى فمنعت العابر، واستأثر الله من عدوه الشأفة وقطع الدابر، وأذلف الشهيد وأحسب الصابر، وسبقت رسل الفتح الذي لم يسمع بمثله في الزمن الغابر، تنقل البشرى من أفواه المحابر إلى آذان المنابر. أقمنا بها أياما نعقر الأشجار ونستعصر بالتحريف الوجار، ولسان الانتقام من عبدة الأصنام ينادي يا لثارات الإسكندرية تشفيا من الفجار، ورعيا لحق الجار. وقفلنا وأجنحة الرايات برياح العنايات سابقة وأوفاق التوفيق، الناشئة من خطوط الطريق موافقة، وأسواق العز بالله نافقة، وحملاء الرفق مصاحبة والحمد لله مرافقة، وقد ضاقت ذروع الجبال عن أعناق الصحب السبال، ورفعت على الأكفال رجفاء كرائم الأنفال، وقلقلت من النواقيس أجرام الجبال بالهندام والاحتيال، وهلك بمهلك هذه الأم بنات كن يرتضعن سديها الحوامل الحوافل ويستأثرن حجرها الكوافل. شمل التحريم أسوارها وعجلة النار بوارها. ثم تحركنا بعدها حركة الفتح وأرسلنا إدلال قبل المنح فبشرت بالمنح وقصدنا مدينة أبدة أبدة وهي ثانية في الجناحين وكبرى الأختين ومساهمة جيان في كل في حين الحيل. مدينة أخذت عرض الفضاء الأخرى وتمشت فيه أرابضها تمشي الكتابة الجامحة في المهرق المشتملة على المتاجر والمكاسب والوضع المتناسب والفلج المعي ريعه أمل الحاسم وكوارة الدبر اللازم المتعددة اللعاسم فأناخ العفاء بربوعها العامرة ودارت كؤوس عقار الحطوف ببنان السيوف على متدريها المعاقرة وصحبتها طلائع الفاقرة وأغريت ببطون أسوارها عوج المعاول الباقرة ودخلت مدينتها عروة السيف في أسرع من خطرة الطيف ولا تسأل عن الكيف. فلم يبلغوا العفاء من مدينة حافلة وعقيلة في حلل المحاس الرافلة ما بلغه من هذه البائسة التي سجدت لأهلها النيران أبراجها وتضاعل بالرغام معراجها وضفت على أعطافها ملابس الخجلان وأفقر من كنائسها كناس الخجلان. ثم تأهبنا لغزو أم القرى الكافرة وخزائن المدائن الوافرة وربة الشهرة السافرة والأنباء المسافرة قرطبة وبعض ركة مهية ذات الأرجاء الحالية الكاسية والأطواض الراسخة الراسية والمباني المباهية الزهراء الزاهية والمحاسن غير المتناهية حيث هالة بدر السماء قد استدارت من السور المشيد البناء ونهر المجرة من نهرها الفياض المسلول حسامه من عمود الغياض قد لصق بها جار وفلك الدولاب المعتدل الانقلاب قد استقام مدرارا ورجع الحنين استياقا إلى الحبيب الأول وإدراكا وإذكارا حيث الطوق كالتاج يزدان بلجين العذب المجاج فيذري بتاج كسرى ودارا حيث قصى القصور المديرة كأنها عوج المطى الغريرة تعبر نهر قطارة حيث آثار العامل المجاهد تعبق بين تلك المعاهد شذا معطارا حيث كرائم السحاب تزور عرائس الرياض الحبائب فتحمل لها من الضر نثارا حيث شمول الشمال تدار على الأدواح بالغدو والرواح فترى الغصون سكارة وما هي بسكارة حيث أيدي الافتتاح تفتض من شقائق البطاح أبكار حيث صغور الأقاح الباسم تقلبها بالسحر زوار النواسم فتخفق قلوب النجوم الغيار حيث المصلي العتيق قد رحب مجالا وطال منارا وأذرى ببلاط الوليد احتقارا حيث الزهور المسارة بسلاح الفلاح تجب عن مثل أسنمة المهارة والبطون كأنها لتدميس الغمائم بطون العبارة والأدواح العالية تخترق أعلامها الهديئ بالجداول الخبارة